على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة للعام 1435 من الهجرة، الثاني من شهر أكتوبر للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 123 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. كل عام وحضراتكم بخير. في البداية يعني تعودنا دائما تصحيح الأخطاء. صباح في الحلقة 66 من منتهى الطرب اللي اتذاعت يوم 6 يونيو عام 2013، أغنية إيه ده كله أنا زعتها بأنها من كلمات محمد حلاوة، ده صحيح، من تلحين في ليمون وهبي، ده الخطأ الصحيح أنه محمد الموجي، الفنان الأستاذ الموجي الصغير صحح للمعلومة، وشكرا لدكتور هاني لبيب اللي كان متواصل معايا. العيد ونصر أكتوبر مجيد، كل عام وحضراتكم بخير. في حلقة اليوم حنحتفل بميلاد ملحن قدير وميلاد فنان كبير والمطربة شريفة ماهر. هنحيي ذكرى الفنانة حسيبة رشدي وذكرى الملحن فؤاد الظهري. في النصف الثاني من الحلقة نقترب مع الغناء الديني وقفة عرفات. كل عام وأنتم بخير. في مثل هذا اليوم الثاني من أكتوبر من العام 1947 كان ميلاد فنان وموسيقار كبير. بابا من ضمن 2 3 4 بالكتير قوي افتتحوا إذاعة اسكندرية مع الأستاذ حافظ عبد الوهاب عليه رحمة الله. فاشتغلت في العوالم اللي هم الأفراح عشان أجيب فلوس للبيت. حد برد كده وانا نايم، حد قال لي يا مجرم يا مجرم يا مجرم. ربنا اكرمني باني كنت في السرية اللي ضربت اسرائيل العلقة في راس العش. أكاد أكون والله أعلم أنا الوحيد اللي اعتمد في إذاعة القاهرة من بداية ما جيت القاهرة ملحن موزع مؤلف موسيقى مطرب. السياسة تدخلت بشكل سافر في الأغنية المصرية. أنا بعمل الأغنية مش شغل، يعني مش شغل عشان أكسب، برغم إن هي نافذة الرزق لي والأولادي، إنما أنا ما بشتغلهاش كده، أنا بشتغلها بإيمان وبحب وبتعامل معها على إنها شيء في الحياة مهم جدا جدا جدا، زي ما قلت لحضرتك إنه أهم من الكتاب. محمد علي سليمان. وحشني والله ومين يقول لك مين وحشني والله.

من فكر أي حد إنه هو اللي يغني الأغنية دي، لأنه هذا صوت، صوت نسائي، صوت السيدة بدرية السيد، كانت معروفة بإسكندرية ببدارة زي ما حضرتك بتقول يا أستاذ إبراهيم. بدارة اللي يعني بدارة اللي بتغني طلعت فوق السطوح عندها على طيري لقيت طيري بيشرب من أنا غيري، وبتقول الموال الشعبي الجميل. وعلى فكرة هي كانت صوت من الأصوات النادرة، ربنا سبحانه وتعالى كان واهبها موهبة مش عادية، من أجمل الأصوات اللي ممكن تسمعها في حياتك يعني. وغنت الأغنية، وكانت الأغنية دي يعني الحقيقة حازت على رضا الإذاعة، الأستاذ حافظ عبد الوهاب والأستاذ عبد الحميد حمدي والمذيعين ومقدمي البرامج. وكانت الأغنية دي بتذاع في اليوم مرة واثنين وثلاثة في إرسال إذاعة اسكندرية، اللي هو كان من الساعة 5 بعد الظهر للساعة 12 بالليل، ست اللي هو 6 7 ساعات دول بس. الأغنية دي كانت بتذاع يوميا على الأقل مرة، ودي كانت البداية، وكانت البداية. طب عايزين نسمع؟ حاضر. يا خلي يا دخلي ببسمة حب تملى القلب وتقول لي يا دخلي ببسمة حب تملى القلب وتقول لي عن المواوي ده موالك يا ابو يا زمان فتح فتوحات حفر انوار بنى عمارات يا ابو يا ده موالك بقى حدوته للقتال يا ابو يا ده موالك بقى حدوته للقتال وللفرسان بقى نغمة العساك يضربوا لها السلام سلام يا ابو يا يا خلي يا ابو يا فوق النيل تقول مواويل بدرية السيد وأغنية من كلمات الشاعر الكبير محمد مكاوي وتلحين الملحن الكبير محمد علي سليمان اللي بنحتفل اليوم بميلاده. أستاذ محمد علي سليمان أثناء التسجيل معاه قال لي إن الأغنية دي مش هتلاقيها، ربنا أكرم ودرت وتمكنت من العثور عليها. كل سنة حضرتك طيب الملحن الكبير أستاذ محمد علي سليمان. على صفحة البرنامج على الفيسبوك بعنوان منتهى الطرب مع إبراهيم حفني عندنا هاشتاج منتهى الطرب. برحب بالأخوة اللي انضموا لصفحتنا، الأساتذة آية حسن، أستاذة نجوى، أختنا رحمة، الأستاذ تيسير العراقي من بغداد، الأستاذ محمد علي من تونس، المهندس أحمد حسن، الأستاذ أشرف ثابت من بورسعيد، الأستاذ شعراوي عبد الماجد من الجزائر، أستاذة شيماء إبراهيم، وعلى صفحة منتهى الطرب حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ، الدكتور عبد المنعم صديق العزيز من ليبيا، دكتور مروان منصور من سوريا، مهندس خالد عروق، أستاذ مصطفى الحداد من السويس، دكتور أحمد أبو كارم، الأستاذة إيمان محمود وطوق النجاه الشافعي والأستاذة نجلاء صالح. وأخيرا ظهر الأستاذ مصطفى خميس، كل سنة وحضرتك طيب وحمدا لله على سلامتكم. معايا في الاستوديو مشرفني الأستاذ محمد دياب، أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم. نتابع مع حضراتكم منتهى الطرب. وفي يوم الأربعاء 26 سبتمبر عام 2012 كان رحيل زهرة بنت أحمد بن حاج عبد النبي أو الزهرة بنت أحمد الكيلاني الممثلة والمغنية التونسية حسيبة رشدي، رحلت عن عمر يناهز 94 عام. حسيبة رشدي أول فنانة تونسية تسافر إلى مصر، استقبلت الأوساط الفنية بحفاوة كبيرة. حسيبة رشدي الممثلة والمغنية هي أول فنانة تونسية تحصل على بطولة مطلقة في فيلم مصري، كان ده من خلال فيلم دماء في الصحراء مع عماد حمدي وإبراهيم عمارة، واستعان بها حسين صدقي في فيلم طريق الشوك، وأيضا رأيناها في فيلم حب. تجربة حسيبة رشدي في مصر دامت حوالي 15 عام. هنسمع حسيبة رشدي الفنانة التونسية في لاموني اللي غيره مني. الكلمات انا ما كنتش اعرفها، احنا يمكن دائما تعودنا ان احنا نقدمها بصوت لطفي بوشناق، إنها من كلمات وألحان الهادي الجويني صديقي العزيز دكتور عبد المنعم، صحح للمعلومة إنه هو الشاعر الليبي الكبير بشير فهمي فحيمة أو البشير فحيمة، واللحن للهادي الجويني. الأغنية اتنقلت من شريط خاص من سوريا على شريط إذاعة يوم 21 ديسمبر عام 1957 في ذات التاريخ اللي اتنقلت فيه أغنية فايزة أحمد، لو حضراتكم فاكرين الحلقة اللي فاتت اللي الأغنية اللي أذعناها لفايزة ما ببدلك بالشمس ونشيد سنعود، في ذات التاريخ اتنقلت أغنية فايزة أحمد. على أي حال حسيبة رشدي ولاموني اللي غيره مني. Yeah. وجهها بحبي في السماء وهم يقولوا لها السمراء اشفيها حتى تهوى. في عيني تضوي كل قمرة ناجيها بحبي في السماء وهم يقولوا لها السمراء اشفيها حتى تهوى. قلت لهم احلام التمرة حبي نعيش نبعد عنها وانا كيف قد ماها مغروم وعاشق في فنها ومسحورة بنظرة عينيها لا مني لغير مني قالوا لي حزن فيها لا مني لغير مني قالوا لي قالوا لي ايش عجبك فيها لاموني لغيره مني قالوا لي ايش عجبك فيها جاوبت اللي جالوا فني خدوا عيني شوفوا بيها. حسيبة رشدي ولاموني اللي غيره مني كلمات الشاعر الليبي الكبير بشير فهمي في حيمة أو البشير في حيمة ومن ألحان الهادي الجويني. أعتقد أنها أول من غنى الأغنية دي أغنية لاموني اللي غاروا مني حسيبة رشدي أعتقد أنها أول من غناها. حسيبة رشدي بيستمر احتفائنا بيها وبذكراها. والله يا لوم من خاف من الله مؤلف وملحن أنا ما أعرفوش وده يمكن اعتابي على أصدقائي على الصفحة أن أنا أزعت آخر حاجة يمكن كان أمينة إدريس توقعت أنه حد من أخواننا في المغرب يمدني بمعلومة المؤلف الملحن لكن لا حس ولا خبر يعني ما ينفعش أكون من طرف واحد كده فياريت من فضلكم يعني يكون في عايز أعرف المؤلف والملحن. على أي حال الأستاذة نادية توفيق نقلت الأغنية دي على شريط إذاعة يوم 15 أكتوبر 1963 حسيبة رشدي والله يا لوم من خاف من الله. خافنا الله والله يا لو من خافنا الله والله يا لو من خافنا الله نجبد قلبي من العرب سلة والله يا لو من خافنا الله أهنا ولا شي شعل في قلبي النار ما تفهاش سبتو حبيب وزديق ما يرضاش سبتو حبيب وزديق ما يرضاش قد ما عملت النار أحب الله والله يا لو ما نحبنا الله والله يا لو ما نحبنا الله دمعته سيالة مريض في حالة يبكي ويخمم دمعته سيالة من دونها هي شي ما يحلالة من دونها هي شي ما يحلالة لو نسقيه العسل بالقلة والله يا لو ما خفنا الله والله يا لو ما خفنا الله سلة بعروقة يبكي ويخمم على المحبوب وشوقة قالوا لينا ذاقت خلوقة عن صاحب اللي مشى عليه ما ولا حبيبي صديق ما يرضاش قد ما عملت ما راح كلها والله يا لو ما نخافنا الله والله يا لو من خفنا الله والله يا لو من خفنا الله نجبد قلبي من العروب سله. حسيبة رشدي وأغنية والله يا لو من خاف من الله. مين المؤلف مين الملحن؟ من فضلكم يعني على صفحة منتهى الطرب اللي يعرف ما يبخلش علينا بالمعلومة. نكتفي بالفقرة دي واللي بعد كده. يوم 30 سبتمبر عام 1932 كان ميلاد هدى ماهر الكفراوي أو الفنانة شريفة ماهر. هنبدأ بأغنية كان طلبها من سنة فاتت صديق العزيز الدكتور مروان منصور من سوريا. كان في ذكرى منير مراد كان طلب يسمع لها أغنية يا واد يا أبو الشطارة بين قوسين متبطل أنزحة. كمال عطية الكلمات اللحن منير مراد. حنسمعها من حفل عيد الفطر اللي أقيم من دار سينما قصر النيل يوم 22 يناير عام 1966. شريفة ماهر وأغنية يا واد يا أبو الشطارة أو متبطل أنزحة. كمال عطية الكلمات اللحن منير مراد. بعد لحظات سيداتي وسادتي وأخذت الستار تنفرج الآن رويدا رويدا وتقدم يا واد يا أبو الشطارة محمد سلطان بطل الأنزحة. سيداتي وسادتي دي الأغنية اللي هتقدمها لنا المطربة المحبوبة شريفة ماهر. ودخلت إلى المسرح المطربة شريفة ماهر التي أخذت تلوح بيديها لجمهور الحاضرين هنا ثم وقفت في مواجهة الميكروفون. حاضر هقول لكم غنوة جديدة وبعدين اللي انتوا عاوزينه. طيب حاضر حاضر. أفهم وهي طيرك من مدى مرتاحة يا ولد. وكل الحتة دي بتعرف من أنا، أحب المفهومية وأموت في الجدعنة، وكل الحتة دي بتعرف من أنا، في الأصل والنسب في الذوق وفي الأدب، في الأصل والنسب في الذوق وفي الأدب، الشطارة وانا بنت مدردحة، وعامل لاب الشطارة وانا بنت مدردحة، بفهم اوية طيرك مني مفتاحة يا واد. أمي معلماني عالجد في سكتي، عصون عشرة جيراني وخاف على سمعتي، أنا أمي معلماني عالجد في سكتي، عصون عشرة جيراني وخاف على سمعتي، على إيه هتلف بي افهمني والنبي، على إيه هتلف بي افهمني والنبي، وعامل لابو الشطارة وانا بنت مدردحة، وعامل لابو الشطارة وانا بنت مفتحة، افهم اوية طيرك مني مدردحة يا واد. شريفة ماهر وأغنية يا واد يا أبو الشطارة أو ما تبطل أنزحة، كمال عطية الكلمات، اللحن منير مراد. نلتقي أيضا مع شريفة ماهر في لقاء تاني معها. أغنية جانا العيد كانت واحدة من ضمن مجموعة أغنيات من الحفلات، هو مع الأسف مش هنلاقيها إلا غير في الشريط ده، حتى الحفل نفسه أساسا مش هنلاقيه. فليه؟ لأنه تم عمل نقل ومونتاج لأغاني الحفلات دي على الشريط ده، كانت حفلات رمضان يوم 9 أبريل عام 1965. فعلى أي حال يعني نسمع شريفة ماهر جانا العيد. Yeah. تعيد السنة دي والفرح على الكل بدي يا فرحة تعيد السنة دي العيد العيد وجانا فنانة شريفة ماهر وأغنية جانا العيد، أغنية كانت في حفلة اتنقلت وتعمل لها مونتاج يوم 9 أبريل عام 1965، ما عنديش اسم المؤلف والملحن، لكن على أي حال كل عام وحضراتكم بخير. على صفحة منتهى الطرب برحب بالأساتذة الأستاذ عبد الرحمن السواح، دكتور ميخائيل أديب، دكتورة مهندسة أمل تمام، الأستاذ محمود بن سوهاج، الأستاذ مدحت عبد الدايم، الأستاذ فؤاد الشمري من العراق، والأستاذ مروان عبدو. كل عام وحضراتكم بخير. ما تبقى من الوقت هيكون مع الأغنية الدينية ووقفة عرفات. كل سنة وحضراتكم طيبين. تعالوا في البداية مع الثلاث المرح وثلاث النغم وأغنية موكب النور، الكلمات عبد الفتاح مصطفى، اللحن محمد عبد الوهاب، التوزيع لفؤاد الظاهري اللي أيضا مرت علينا ذكرى رحيله يوم 1 أكتوبر عام 1988، أجيزت الأغنية للإذاعة يوم 2 يناير عام 1965. الأغنية لها أيضا موسيقى خالصة يعني من توزيع فؤاد الظاهري، لكن على أي حال تعالوا نسمع ثلاث المرح وثلاث النغم وأغنية موكب النور. يا رسول الله المدد، يا رسول الله المدد، عليك يا نبي. الشوق جناحي يا نبي مرتبي يا نبي والنور طريقي وموكبي ألف صلاة عليك يا نبي ألف صلاة عليك يا نبي. ثلاث المرح وثلاث النغم وأغنية موكب النور كلمات عبد الفتاح مصطفى لحن محمد عبد الوهاب التوزيع لفؤاد الظاهري الموسيقار اللي رحل عنا يوم 1 أكتوبر عام 1988 وجيزت للإذاعة يوم 2 يناير عام 1965. يمكن بصمة فؤاد الظاهري هنا لاحظتوها حضراتكم في الأداء الأوبرالي في يا رب يا غفارهم يعني بيمدوا فيها. على أي حال الحاج محمد الخناني بشكرك وتحياتي لحضرتك الجد العزيز لصديق منتهى الطرب الأستاذ ياسر المصري كان طلب يسمع حسن وحسين التخت البلدي. المناسبة أتت فنسمعه مع التخت البلدي لحسن وحسين ويا طالع عرفات اتسجل يوم 4 يونيو عام 1955. كنا مع التخت البلدي لحسن وحسين ويا طالع عرفات. اتسجل يوم 4 يونيو عام 1955. أغاني سورية للحج والأطفال مهداة من إذاعة سورية اتنقلت يوم 19 يناير عام 1972 وأجيزت جميعها يوم 20 يناير 72. الأغاني كانت لفتى دمشق، ياسين محمود، نور الصباح، مها ثروت، مصطفى نصري. بالمناسبة مصطفى نصري غنى هنا يعني على من ضمن الأغاني اللي اتنقلت أغنية محمد فوزي يجي وقتها. على أي حال، ياسين محمود ووقفة عرفات. تتذكر قلبي الملهوف ادعي لي وزيد في الدعوات يمكنني كل نصيب واشوف البيت والحرمين وصولك تم بسلامة الله وصولك تم بسلامة الله والد يا رسول الله يا حاجي بيت الله يا حاجي بيت الله المركب سار برعاية الله يا حاجي بيت الله المركب سار برعاية الله يا حاجي بيت الله تم بسلامة الله وصولك تم بسلامة الله لديار رسول الله يا حاجي بيت الله يا حاجي بيت الله يا حاجي بيت الله يا حاجي بيت الله المطرب السوري ياسين محمود ووقفة عرفات الملحن والمؤلف اخواننا في سوريا ياريت يفيدونا بيهم من فضلكم يعني دي كانت واحدة من ضمن عدة اغنيات مهداة من اذاعة سوريا اغنيات خاصة بالحج والاطفال اتنقلت على شريط اذاعة يوم 19 يناير عام 1972 على صفحة منتهى الطرب برحب بالاساتذة جيجي احمد الاستاذ محمود الاستاذ مها احمد الاستاذ بسام الاستاذ اسلام عبد الوهاب الأستاذ ماجد إبراهيم والأستاذ عصام إذا جاء نصر الله والفتح لامرئ فليس لمن عاداه فتح ولا نصر إذا جاء نصر الله والفتح لامرئ إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح لامرئ إذا جاء نصر الله والفتح لامرئ فليس لمن عاداه فتح ولا شيخ سيد النقشبندي وإذا جاء نصر الله ده كان أحد الأدعية لحلقات الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي الكلمات لمحمد علي ماهر اللحن لمحمد الموجي الأغاني تسجلت يوم 30 أغسطس عام 1967 ما كانش ينفع أن أنا أختم الحلقة بدون ما ألبي طلب الحاج رضا حسن كل عام وحضراتكم بخير اللهم ارزقنا بركة العشر وتوبة عرفات وخير الحج وفرحة العيد كل عام وحضراتكم بخير عيد سعيد عليكم يا رب شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء نلتقي الخميس القادم بإذن الله كل عام أنتم بخير على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب مع إبراهيم حفني.